بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى قراءة كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وأشرح إن شاء الله تعالى في باب آخر من أبواب المعاملات بعد أن انتهينا من الكلام على النقطة اللقيط. ذكرنا أنه باب السبت والتسكين، وقلنا إن معنى السبت أي المسابقة. ما حكم المسابقات؟ هذا باب يتكلم عن حكم المسابقات. هل تجوز المسابقات أصلا حتى ولو بغير ماس؟ ثم هل تجوز بالمال وهل في ذلك من شروط؟ هذه جملة المباحث التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. كما ترى هذا باب مهم، لأن هذه الأمور من الأمور المنتشرة في حياتنا. مسألة المسابقات من المسائل المنتشرة في حياتنا، فما حكمها؟ فالمسلم بحاجة إلى معرفة ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب السبق، وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قال الشارح رحمه الله: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. إذا هذه بداية، إذا لم يكن ثم جعل، ما المقصود بالجعل؟ أن يدع على مالا جائزة لمن يفوز، هذا معنى الجعل، أن يدع على مالا جائزة لمن يفوز. فإذا كانت بدون جائزة فهي جائزة في كل ما هو مباح، جائزة في كل ما هو مباح. إذا لم يكن الأمر الذي يتسابق فيه محرما أو اشتملت المسابقة على محرم، فإن هذه المسابقة جائزة ما دامت بدون جائزة، بدون جعل عليها في عامة الأشياء. قال: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وغيرها، وغيرها، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. حفياء مكان، سابق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيل في المدينة، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم، لم تضمر، تضمير الإبل هي أن يتركوها بلا طعام أو شراب، يغذونها بطريقة معينة حتى تضمر بطونها، هذا يكون أسرع لها في العدو، هذه تسمى الخيل المضمرة، أنهم يطعمونها بطريقة معينة ليست كباقي الخيل، كبقية الخيل، بحيث أن بطنها تضمر، وهذا يجعلها قوية ويجعلها أسرع في العدو. قال: وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يربعون حجرا، أي يرفعونه. نعم، يربعون حجرا، هذا المصطلح، هذه الكلمة العربية استعمل الآن، لذلك يسمونه الذي يرفع الأثقال ماذا؟ يسمونه رباع، يعني رفع، ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم. قال: مسألة: ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه أبو داود. إذن الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، هل تجوز أن تكون المسابقات بجعل، أن تجعل عليها جائزة أي كانت هذه الجائزة، هل يجوز ذلك؟ فالجواب: لا يجوز في عامة المسابقات إلا ما خصه الدليل. طيب، ما دليلكم على هذا؟ قرأه الإمام أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا سبق، وكما قلنا ما هو السبق؟ هي الجائزة، هي الجعل الذي يكون على المسابقة الذي يعطى للفائز، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وسيأتي تفسير ذلك من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فهذه الأشياء الثلاثة هي التي جاء النص عليها في الحديث أنه يجوز أن تكون المسابقة فيها على جائزة، على جعل، أن يجعل عليها مال، وما سوى هذه الثلاثة في تفصيل سيأتي، فإنه لا يجوز للإنسان أن يستفيد مالا أو أن يجعل مالا بأي صورة من الصور، هو المتسابق، هو رجل من خارج المسابقة، كل هذا لا يحل. يشترط في المسابقة أن تكون جعلا أن تكون في هذه الثلاثة وكما سيأتي إن شاء الله. قال: فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما سبق من الأحاديث. نعم، يقول ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سابق على قدميه، وهذا ليس داخلا في الحديث خف أو نص أو حافظ، فكيف يجمع أنه قال لا سبق وأنه سابق عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أنه لا سبق إلى جائزة إلا في هذه الثلاثة، فإذا كان بدون جائزة فهو جاهد لا إشكال فيه. والمراد بالحافر الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. نعم، هذا حديث ضعيف، حديث أخطر بن عامر، هو حديث ضعيف طبعا بشكل البالغ. ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر ولا للفر في القتال، وغير السهام لا يعتاد الرمي بها، فلم تجري المسابقة بها كالبقر. فلم تجز المسابقة بها كالبقر. إذن هذه الثلاثة، وهو الحافر والمقصود به ماذا؟ الخيل الخاصة، والخف المقصود به الإبل، والنصل المقصود به الرمي السهام. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا ان قوه الرمي، امر الرمي بالسهام. سبحان الله، يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام مع تغير مساله الحروب لا زال الى الان هو الاصل، فمساله الرمي مع اختلاف ما الذي يرمى به. قديما كانت السهام الان صواريخ، ولا زالت هذه الآن في حروبنا اليوم هي من الأمور العظيمة في القتال، والتي كما يقال قد تقلب موازين المعركة. فهذه الثلاثة هي التي يجوز فيها الرمي أو يجوز فيها المسابقة. طيب، هنا مسألة، هي مسألة مهمة: هل هذا خاص بهذه الثلاثة فقط، أم أن هناك معنى إذا وجد في أي شيء آخر تجوز معه المسابقة؟ بمعنى، هل هذه الثلاثة منصوص عليها ولا يقاس عليها غيرها؟ فنقول: فلا يجوز أو لا تجوز الجائزة للمسابقة إلا في هذه الثلاثة فقط، أن تكون المسابقة بالخيل، أن تكون بالإبل، أن تكون بالسهام فقط، لا تتعداها إلى غيرها، أم أنها يقاس عليها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له قول قوي جدا في هذا، هو أنه يقول أن هذه الثلاثة إنما جازت فيها الجائزة لما فيها من التشجيع والتدريب على القتال والجهاد، فإنك لو تأملت فيها لوجدت أن الإبل والخيل مما يستعمل في القتال، ويحتاج فيه الإنسان إلى دربة كي يستطيع أن يسير عليها سريعا، وكذلك الشأن في السهام أنها رمي كذلك. فقال شيخ الإسلام: فكل ما كان فيه تقوية على القتال والجهاد في سبيل الله من سائر المسابقات فذلك مما يجوز معه الجعل. لو فرضنا الآن سباق سيارات مثلا لأصحاب الجيش أو أصحاب الشرطة لكي يتمرنوا على القدرة على القيادة والمسابقة عليها، جائز، مع أن هذه سيارات ليست خف ولا نصل ولا حافظ. طيب، سباقات السير على العدو على الأقدام إذا كانت بغرض التقوية على القتال والجهاد يكون يجوز عليها السبق، إلى غير ذلك من أنواع الرياضات التي يقصد بها التقوي على القتال والجهاد. شيخ الإسلام يقول: كل هذا مما تجوز أو يجوز معه السبب، يجوز معه الجعل. وأهل العلم أو من أهل العلم من أدخل طلب العلم في سبيل الله، أن هذا مما من الجهاد في سبيل الله، وأن طلب العلم وأن نشره وأن تعلمه من الجهاد في سبيل الله، أجاز المسابقات في العلم كمسابقات القرآن حفظ القرآن، والمسابقات التي تحصل على المتون الشرعية، والمسابقات التي تحصل في الدروس. من أين جاء جوازها يا إخوة؟ جاء من كون هذا من جملة الجهاد في سبيل الله الذي يتطور فيدخل في معنى هذه الثلاثة. طيب شيخ الإسلام من أين جاء بها؟ شيخ الإسلام جاء بهذا رحمه الله تعالى، هذا بالنسبة لنظري له بحث نفيس المسلم. شيخ الإسلام يقول جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أن الفرس والروم قديما اقتتلوا، فظهرت الفرس على الروم ففرح المشركون، فنزل قول الله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ولأن الروم هم أهل كتاب أقرب من الفرس الذين هم وثنيون عباد النار، فلذلك فإن أهل الإيمان يفرحون بانتصار الروم على انتصار الفرس لأنهم أقرب للحق. هذا من جملة الإنصاف الذي يفتقده الكثير الآن، بعض الناس عندهم دائما الجميع بميزان واحد، غير صحيح. حتى في الشر الناس تتفاوت، حتى في الشر الناس تتفاوت، هناك بعض الشر أهون من بعض. فربنا أخبر أن المسلمين وأن أهل الإيمان سيفرحون إذا انتصر أهل الكتاب على المشركين على الفرس. ومن شدة يقين أبي بكر رضي الله عنه بهذه الآية فإنه راهن المشركين على أن الروم سينتصرون على الفرس، وحدد لهم زمانا دون التسعة، دون تسعة أو ثمان شيء من هذا، راهنهم على ذلك أن لهم كذا لو انتصر الفرس وأن له كذا لو انتصر الروم. فلما ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أقره وقال لو جعلتها عشرة، يعني لو رفعت هذه السنوات إلى عشرة حتى تستكمل البضع، لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة، فلو أنك استوعبت حتى تصل إلى العاشرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. شيخ الإسلام يقول بعض الناس ظن أن هذا قمارا وكان قبل أن يحرم القمار، وقال هذا غير صحيح، هذا داخل في هذا الباب، باب المسابقة أو الوصول إلى أمر وأخذ جائزة عليه، فما دخل هذا في باب المقامرة أصلا. ولما كان ذلك في هذه المسألة مما هو داخل في نصرة دين الله ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار نصرة الحق، فإن هذا مما يؤكد ما استنبطه أن هذه الثلاثة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد بها ماذا؟ التقوية على الكفر والجهاد. قال المؤلف رحمه الله فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، لأنه إخراج مال لمصلحة، فجاز أن يكون من غيرهما كارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل، ويكون للسابق منهما لأنه ليس بقمار. نعم، يعني لو فرضنا أن رجلين سيستبقان فجاء ثالث وقال من سبق منكما فله كذا وكذا، إذا الذي سيعطي الجائزة ليس متسابقا، هو خارج عنهما، فهذا جائز ولا إشكال فيه، هو من فاز منهما فإن له هذا الصدق أو السبق. قال مسألة، وإن كان العوض من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، أما إذا جاء معا فلا شيء لهما لأنه لم يسبق واحد منهما، وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا لأنه لو أخذ شيئا كان قمارا. نعم. الصورة الثانية لو أنه جعل السبق من أحد المتسابقين. المصنف هنا يقول لو أن المتسابقين قد استبقا فقال أحدهما من يفوز فله كذا وكذا وهذه من عنده. إذا هو واحد فقط ليس كل المتسابقين سيدفع، هو واحد منهم، فهل مثل ذلك يجوز؟ قال نعم. طيب عندنا الآن حالات. الحالة الأولى أن يفوز غير الدافع الذي لم يدفع، هذا لو سبق لا إشكال. طيب عندنا إذا فاز الذي دفع أو إذا وصل في وقت واحد. إذا فاز الذي دفع هو الذي فاز أو كلاهما وصل في وقت واحد. عبارة المصنف هنا في الحقيقة فيها شيء من الإشكال، لأنه قال أما إذا جاء معا فلا شيء لهما، طيب أين يذهب السبق؟ لذلك نص كثير من الفقهاء أن المقصود هنا أنه ليس له إلا ما دفعه، يعني سواء هو الذي وصل أولا أو وصل معا فإنه سيأخذ السبق الذي دفعه. تسابقت أنا وشخص آخر فقلت له من يصل إلى نقطة كذا أولا فإن له 1000 جنيه. طيب نجعل الحالة الثالثة، فوصل هو سيأخذ 1000، وصلت أنا سأستفيد 1000، وصلت أنا وهو لم يفز واحد منهما انتهت المسابقة، 1000 أين تذهب؟ تعود إليه. إذن فإن وصل معا أو وصل الدافع فإنه يأخذ السبق، أما إذا وصل الذي لم يدفع فهو الذي يأخذه بلا إشكال. إذن فالشرط هنا أن يكون الجعل، أن يكون السبق من واحد فقط، لأنه سيأتي التفصيل في مسألة إذا كان أكثر من واحد، وأنه على المذهب أنه لا يجوز. قال مسألة وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه لأنه ليس بقمار. نعم. قالوا لأنه من واحد فحسب. وهذه المسألة يا إخوة مسألة لها صور كثيرة في حياتنا، المسابقات التجارية تأتي مثلا بعض المحلات يقول إذا اشتريت بقيمة 1000 جنيه من المحل فلك جائزة كذا. طيب إذا أحيانا يقول من يشتري السلع الفلانية يأخذ قسيمة وهذه القسيمة تدخل في سحب، وإذا خرج قسيمتك لك كذا وكذا، هذه مسابقة. من يتصل على الرقم الفلاني يدخل على السحب وإذا فاز يأخذ كذا وكذا، هذه مسابقة. توجد في داخل السلعة توجد فيها بعض القسائم، إذا وجدها الإنسان حصل فائدة، حصل جائزة، مسابقة. ما أحكامها؟ يقول العلماء إن أكثر هذه الأنواع محرمة لأنها داخلة في باب المسابقة على جوع. واستثنى من ذلك مثلا الصورة الأولى التي ذكرناها، إذا قيل جاء مثلا مكان كبير، محل كبير، متجر كبير، وقال من يشتري بقيمة كذا وكذا فله جائزة، قال هذا جائز، هو لم يحدد سلعة معينة وإنما قال من يشتري مني بمقدار معين فله كذا وكذا، هذه مسألة في الفقه تسمى الحطيطة، وهي أن البائع يقول إن فعلت كذا وإن اشتريت مني كذا وضعت عنك كذا، قال فهذه جائزة لا إشكال. ما عدا ذلك الكوبونات التي تكون موجودة في بعض السلع بعينها، مطلوب منك أن تشتري سلعا ويقول لك وكلما ازددت شراء ازددت حظا في الفوز، الاتصال على الأرقام كذلك، كما قلنا عمليات السحب التي تتم على أرقام قسائم على أشخاص يدخلون ببطاقة دخول أيا كان نوعها، كل ذلك داخل في مسابقات الدفع. رأيتم كيف أن الأمر شديد؟ هذه الأمور الآن من أمور التسويق مشهورة، هذه أمور مشهورة كلها داخل في باب المسابقات المحرمة، لذلك ينبغي الحذر في ذلك. وقبل أن أنتهي أظن الوقت قد انتهى. ثم كتابان مهمان في هذه المسألة أتيت بهما دراستهما نافعة جدا. هذا الكتاب هو في مخصوص في باب المسابقات، كتاب نافع جدا، المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية للشيخ سعد الشيخ، كتاب نافع جدا، لخص فيه الشيخ الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وصورها ومسائلها، هو كتاب نافع. كتاب الآخر هو أوسع، لا يتكلم عن المسابقات فقط ولكن عن مفهوم القمار، وهو من أمتع ما صنف في هذا الباب، كتاب ممتع جدا، وهو القمار حقيقته وأحكامه للدكتور سليمان المنحل. هذه رسالة عظيمة جدا نافعة، وخص فيها شيخ تفصيلات وجمع جمعا جزاه الله خيرا في الحقيقة، يعني نافع جدا للطالب العلم. فمن استطاع منكم أن يحصل الكتابين أو أحدهما فينتفع بها إن شاء الله تعالى. تعالى نخطونا صلى الله عليه وسلم. كل يعني في غيره ما جاء في هذه الثلاثة وما في معناها كله محرم، سواء من أحد المتسابقين أو من الآخر. لا زالت مشكلة في الحقيقة، لأنها تؤدي إلى نفس الباب، لأنها تؤدي إلى نفس المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن مثل ذلك أوضح أنه لا سبق، ما حدد نوع السبق، ممن هو يصلى، ما حدد، ما قال من المتسابقين ولا قال من خارج عنهم. لذلك كما سيأتينا أن المحلل الذي سيدخل ما يدخل به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا الصحابة أعف من ذلك. فلا يمرون في إشكال. نعم هذا كله في الأمور من خارج عنهم. نرد من صحيح جائزة إذا كانت، شيخ الإسلام يقول إذا كان القصد منها التقوية على القتال، فإذا انصرف الأمر إلى مجرد التسلية رجعنا إلى الأصل التحريم. حاليا ليس هذا فقط، يعني هذا حتى يدخل فيها ما هو أعظم وأشد من ذلك. أول شيء أن كثير منهم المتسابقين جميعا يشتركون فيها ويشترون تذاكر صورة المقابرة، المقابرة بالخيل القديمة المشهورة كانت موجودة هنا في مصر، أنهم كانوا يدخلون في السباق وكل منهم يراهن على فرس معين. نعم، فهذه محرمة حتى لو كانت بالخيل. إذن لأننا كل شخص دفع، وليس المقصد هو التقوية ولا شيء، وإنما مجرد التسلية. طبعا يدخل بعد ذلك عندنا أيضا ما يتعلق بالمسابقات. الآن حتى هذه المسألة داخلة في أبناء المسلمين حين يلعبون الكرة، يقولون من يفوز هو الذي يدفع ثمن التأجير، هذه مسابقة لا تجوز. في مسابقة لما يلعب ده مسابقة المدارس كده في جائزة العلم. المقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يدخل في باب الجهاد في سبيل الله، هذا الذي يحصل به الانتفاع الذي يرجى معه الدخول في باب المجاهدة في سبيل الله سبحانه. إذا كان العوض من المتسابقين جميعا، المذهب يقول هذا داخل في الحكم، ينبغي أن يكون من واحد أو من خارج.